يا مولانا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلى حتنك أن ذريته إلا قليلا. قال الأب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. الله يا مولانا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يستعين. الله الله الله. الله يصلح لك حالك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال

الله الله الله الله يا تغن تفتح عليها اللهم صل على وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أفأمنتم أن يقذف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا Hmm.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا أو تأتي أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف